السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قارئنا لهذا اليوم هو القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنا الحقيقة في هذه الحلقة حذكر موقف واحد من حياة الشيخ محمد عبد العزيز حصان، هو إنه أعلام القراءة وعلماء التلاوة والقراءات في مصر والوطن العربي والإسلامي يلقبون الشيخ محمد عبد العزيز حصان بأنه أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي، وقد حصل على شهادة الدكتوراه، طالب دكتوراه اسمه الدكتور العسوي محمد نجا، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز آل سعود بالمملكة العربية السعودية. عنوان هذه الرسالة ايه؟ التصوير النغمي في القرآن الكريم، يعني علم التنغيم، وقد كان هذا سنة 1990. هذا يدل على انه الشيخ محمد عبد العزيز حصان كان فعلا استاذا للوقف والابتداء والتلوين النغمي. العلماء قالوا، علماء التلاوات والقراءات قالوا انه الشيخ حصان لقبوه بانه القارئ الفقيه، لانه فعلا كانت لديه جرأة على الوقف لم يجرؤ عليها احد، لانها تحتاج الى موهبة معينة، وهذه الموهبة كانت متوفرة في الشيخ محمد حصان. والآن مع هذه التلاوة العطرة المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. Bye. Yeah. السماء ذات الوضع هلا.